بسم الله الرحمن أموالهم وأنفسهم

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وكلا وعد الله الحسن وكلا إن الذين توفاهم الملائكة فأولئك ماواهم جهنم

الله أكبر. وأمتعتكم فيميلون ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ود الذين كفروا لو تغفلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بما أريكم لتحكم بين الناس بما أريك الله لتحكم بين الناس بما واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله واستغفر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني أدام الله عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم. وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل مع تحيات إذاعة المحلية بهو. وشكر الله سعيكم جميعا والسلام من السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.